أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل وما وما ظن ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا صدق الله.